ذكر سلاحه صلى الله عليه وسلم. كان له من الرماح خمسة، من قينقاع جاءه ثلاثة، ورابع له يسمى المثويا، والخامس المثني بذاك سميا. أقواسه خمسة الروحاء، وقوس شوحط هي البيضاء، وقوس نبع وهي الصفراء، كذلك الكتوم والزوراء. كانت له ترس به تمثال، كارهه فذهب التمثال. كذلك السلاح يزلق، وترسه الثالث فهو الفتق. أسيافه الحتف وذو الفقار، مأثورون العضب مع البتار. كذاك مخدام كذا رسوب، والقلاعي لم يسمى والقضيب. وقيل ذا قضيبه الممشوق، كان بأيدي الخلفاء يشوق. أدرعه سبعة السغدية ذات الفضول، وكذاك فضة ذات الحواشي ما لها كفاء، ذات الوشاح الخرنق البتراء. كانت له منطقات أديم، فضة الحلق والإبزيم. راياته العقاب كالنمراء، مع راية صفراء مع سوداء. كانت له ألوية بيض كذا، أسود مع أغبار منها اتخذا. حرابه البيضاء ثم النبعة، وحربة صغيرة عنازة. مغفاره السابوغ والموشح، فسطاطه الكن كما قد صرح. محجانه قدر ذراع يستلم، في حجه الركن به كما علم. كانت له هراوة بالنقل، كذا عسيب من جريد النخل. كانت له مخصارات يختصر بها اسمها العرجون فيما ذكر. كان له خفان سذجان، أهداهما أصحامات الربان. كذا له أربعة منها أخر، أصابها من سهمه من خيبر. له ثلاث من جباب تلبس في الحرب، إحداهن منها سندس أخضر، ثم جبة طيالسة تغسل للمرضى وكانت ملبسة. ونبله سمي بالمتصلة، ومنهما سمي بالمتصلة.